وما جاء عن المالكية أنها ليست آية من القرآن هذا فيه نظر، قد تقدم الكلام عليه في أحكام القرآن للإمام ابن عربي أنها ليست آية من القرآن جاء عن المالكية، فهذا خطأ، والصواب أنها آية من القرآن ولكن ليست آية من السور التي تحتها. والدليل على أنها آية من القرآن إجماع الصحابة على كتابتها، أحسنته، وما كانوا ليدخلوا شيئا من غير القرآن في القرآن، أحسنت، هذا من أقوى الأدلة أن الصحابة كتبوها في المصحف وما كانوا ليدخلوا شيئا من غير القرآن في القرآن، هذا من أقوى ما يستدل به على أنها آية. فلما كان آمين ما هو من القرآن ما كتبوه، فلما كان آمين ما هو من ولا الضالين آمين يقولون بعد الإمام ليس كذلك بعد قراءة الفاتحة، فلما لم يكن آمين من القرآن ما كتبوه تركوه، ولما كانت البسملة من القرآن أجمعوا على كتابتها، أحسنت، هذا أقوى ما يصل به ويرد به على المالكية. وأما قولهم أنها والدليل على أنها ليست آية من القرآن اختلاف الناس فيها، ولو كانت من القرآن لما اختلف فيها الناس، والله يقول لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذا فيه نظر، فيه نظر، فالعلماء إنما اختلفوا فيما سمعته، هل هي آية من السورة هذه أم ليست آية من هذه السورة، هذا مصب كلام أكثرهم، هذا هو. أما أنهم يقال يعني لو كانت آية ما اختلفوا فيها لأن آيات الكتاب ما أحد يختلف فيها، والله يقول لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذا فيه نظر. فإجماع الصحابة على كتابتها وإدخالها في القرآن يدل على أنها من القرآن، وغير هذا باطل. طيب نأخذ درسا، هذا الذي انتهينا به، وما هو أقوى دليل أو أقوى دليل يستدل به للقائلين بأنها ليست آية من الفاتحة؟ نعم، حديث أبي هريرة، والصحيح حديث أبو هريرة ولا حديث أبي هريرة؟ أي نعم، مضاف مضاف إليه، أحسنت، حديث أبي هريرة الصحيح أن الله قال فيما يرويه عنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإذا قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إلى آخر السورة. عندك يا عبد اللطيف ما هو الفرق بين الحمد والثناء؟ تعظيم المحمود، أحسنت، وذكر بالثناء على قصد التبجيل، أحسنت، وأما المدح إلا ما هو المدح الحمد والثناء، مالك سيد؟ نعم، الثناء هو تكرار الحمد، فإذا حصل تكرار فهذا يقال له ثناء، بدليل هذه السورة، وهذا ابن القيم استدل بها على أنه ما يقال الحمد هو الثناء في تعريف الحمد، لأن أكثر بل جماهير العلماء على هذا، تجدهم إذا عرفوا الحمد يقولون الحمد هو الثناء على المحمود على قصد التبجيل والتعظيم، نعم، على صفاته الاختيارية بقصد التبجيل والتعظيم، فيقولون الحمد الثناء، قال هذا مو صحيح، الحمد الثناء خطأ هذا، والحمد شيء والثناء شيء إيش آخر، فالثناء هو تكرار الحمد، فإذا حصل تكرار يقال له إيش ثناء بدليل هذه السورة، فالله يقول إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، ثم بعد ذلك قال إذا قال الرحمن الرحيم هذا ثناء آخر، إذا قال الرحمن الرحيم قال إيش أو هذا حمد آخر، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي إيش عبدي، فإذا الحمد إذا كرر يقال له ثناء، يقال له ثناء، فانتقد تعريف الجماهير أن الحمد هو الثناء، يعرفونه بقولهم هو الثناء، ولا هذا تجده في جميع الكتب، كاد ما تمر على الكتاب من كتب التي تتكلم عن الحمد يقولون الحمد هو الثناء، لكن القيم انتقد هذا وقال هذه الفائدة معنى كلاما لا تجدها بغير هذا الموطن، لا تجدها بغير هذا الذي أنا ذكرته لك، وكثيرا ما يذكر هذا رحمه الله، وهو أهل لأن يثني على نفسه، كثيرا ما يقول هذا ما قد تكلم فيه أحد غيري، هذا ما قد أحضر أحد غيري، وهذا ما قد، وما تجده في الكتب، ولو فتشت ما تجده في الكتب، وهو أهل لذلك رحمه الله تعالى. نعم، فهو محقق مستقرئ من أهل الاستغراء. فإذا قال لم تجده في الكتب فلا تتعب نفسك، هذا هو الغالب، لا تتعب نفسك أنه قد سوق بمثل هذا الشيء، هذا بالغالب، ولا ربما يكون مسبوغا ولا يعلم رحمه الله، فوق كل ذي علم عليم. ولا يقال هذا يمدح نفسه، فهو رحمه الله تعالى عالم عظيم عند أهل السنة ويعرفون قدره وعلمه. لكن لو قال واحد من هؤلاء المتأخرين تعاظمين يقال لا، رويدا رويدا حسبك، فهذا يذم به هؤلاء. وابن القيم رحمه الله تعالى ما وجدنا من يذمه يقول ليش يقول هذا الشيء، هذا يعظم نفسه، هذا يثني على، لأنهم يعرفون قدره ويعرفون علمه رحمه الله تعالى، فما تجدهم ينتقدون في هذه العبارات. بسم الله. قال رحمه الله: ومن لم يجعلها من الفاتحة، أي آية من الفاتحة، وهذا هو الراجح كما تقدم أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وهذا ترجيح الإمام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام. قال: ومن لم يجعلها من الفاتحة احتج بما حدثنا أبو الحسن محمد ابن محمد الشيرازي، قال: أخبرنا زاهر ابن أحمد، قال: حدثنا عيسى ابن عيسى إسحاق، نعم أبو عيسى، قال: حدثنا أبو عيسى إسحاق الهاشمي، قال: حدثنا أبو مصعب عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قمت وراء أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. وهذا يحمل على أنهم لا يجهرون بها، لا على أنهم لا يقرؤون بها البتة، بل يحمل قول أنس رضي الله تعالى عنه على أنهم لا يجهرون بها بل يسرون بها، وليس مقصود كما يستدل المالكية بهذا على أنهم لا يفتتحون، لا يقرؤون بسم أو لا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، أنها ما هي آية، وهذا دليل على أنها ما هي من القرآن، لأن أنس يقول كما سمعت فكلهم لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا محمول كما تقدم معنا في آيات الأحكام أو أحكام القرآن الإمام ابن عربي رحمه الله، يحمل على أنهم لا يجهرون بالروايات الأخرى التي فيها يسرون فلا يجهرون، وفي بعضها لا يجهرون وفي بعضها يسرون، فهذه الرواية تحمل على تلك التي جاءت عند ابن خزيمة وعند غيره أنهم لا يجهرون بها، فيدل على أنهم يقرؤونها سرا، وأما أنهم يحذفونها تماما ما فيه إلا الحمد لله رب العالمين وبس يمشي، هذا ما هو صحيح، فهم يفتتحون القراءة بالبسملة لكن لا يجهرون، وإنما يسرون بها ويجهرون بما بعدها الأئمة، يجهرون بالحمد، وأما البسملة ففيها إسرار، هذه السنة وهذا هو الصواب، أن البسملة يسر بها، حديث أنس يدل على ذلك وغيره، أن البسملة يسر بها ولا يجهر، ومن قال بأنه يجهر ما معه دليل صحيح على الجهر، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه ما ثبت شيء في الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، والدارقطني ألف رسالة في الجهر كاملة جزء في الجهر، فسئل في مصر ألف هذه الرسالة فقيل له: يا إمام، هل صح شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ كأنهم يحرجون عليه، هل صح شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجهر أنت تؤلف رسالة كاملة؟ قال: أما عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يصح شيء، وأما عن الصحابة فقد صح، أما عن الصحابة فقد صح، فنعم هذا هو الإنصاف، أما عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يصح شيء، أما عن غيره من السلف فقد صح أن بعضهم كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، فنعم، فالاستمرار عليها بدعة، الاستمرار على الجهر بدعة، وإن جهر أحيانا فإن شاء الله يرجى أنه ليس ببدعة، ليس ببدعة إذا جهر أحيانا لإعلام الناس أن هذه البسملة من الفاتحة كأن يساء به الظن، وأنه يحذف آية كاملة يقول ما هي من الفاتحة، شبه للسنة يقولوا ما هي من الفاتحة، والدليل أنه ما تسمعونهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، فهم ما يجعلونها من القرآن، هذا هؤلاء الوهابية ما يجعلونها. فإذا رأى المصلحة أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويواصل جيد ردا على هؤلاء المغرضين فلا بأس بذلك. أما الاستمرار على الجهر فهو بدعة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فهو بدعة لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استمر على الجهر، ولا يعلم أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لكن إذا رأى الشخص أحيانا أنه يجهر ويرجى له ذلك، لأنه قد جاء عن بعض السلف هذا الأمر. قال قول بعض الشافعية في جواز سفر المرأة من غير محرم إذا كان معها رفقة صالحة، وهل قال بهذا القول أحد من علماء السنة؟ الشافعية بعضهم علماء السنة، بعضهم أنه قال الإمام رحمه الله تعالى الشافعي وهو من ذروة علماء السنة، وهذا القول غير صحيح، قد رد عليه العلماء بحديث ذلك الرجل الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد وأراد أن يجاهد، وأخبره أن زوجة على إيش تريد الحج، قال فذهب فحج إيش معها، ولا شك أنها كانت رفق، ما إلا رفقة، رفق صالحة ستزاملها وتصاحبها في المجتمع، مجتمع صالح ذلك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اترك الجهاد وذهب حج مع من؟ مع امرأتك، اذهب وحج مع امرأتك لا تتركها تذهب. وأيضا الأدلة العامة بل النصوص أنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، هذه النصوص ما يحتاج يعني ينبغي أن تتأول. فإن الرفقة الصالحة الآن لا يحل لامرأة سواء مع رفقة صالحة ولا مع غير رفقة إيش صالحة أنها تسافر مسيرة سفر إلا مع ذي محرم، فلا يجوز لها أن تفعل هذا، فهذا يحرم عليها على أصح الأقوال سواء كانت مع رفقة صالحة أو لم تكن كذلك. أما مع رفقة صالحة فما نعلم بينهم نساء أنها ما يصلح، لكن التمس بعضهم العذر لها إذا سافرت مع رفقة صالحة مأمون على الغائلة من جهتهم ومأمون على هذه المرأة من هؤلاء، فإذا كانت هناك رفقة صالحة قالوا لا بأس أن تسافر للحج معهم. والصحيح أن في هذه الحالة غير مستطيعة إن لم تجد المحرم ولا يلزمها الحج، لأن الحج في حق المرأة يزاد على شروطه وجود المحرم، أو يزاد عن الاستطاعة فيه وجود المحرم، فإذا لم يوجد المحرم فهي غير مستطيعة. قال رحمه الله قال قمت ورأى أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم فكلهم كانوا لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. إيش معنى هذا؟ على أي شيء يحمل يا عبد الله هذا الكلام؟ على أي شيء يحمل؟ كلهم لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة على الجهر، أما أنه يقرأ بها لكنه لا يجهر بها، للروايات الأخرى المبينة لهذه الرواية المجملة. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف ختم سورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم، هذا دليل قوي على أنها ليست من البسملة، وإنما يؤتى بها للفصل بين السور، يؤتى بالبسملة للفصل بين السور، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف أن هذه السورة انتهت حتى يؤتى بإيش بالبسملة لسورة أخرى، يعني تفصل عن السورة الأولى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف ختم سورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم، ولو روايات مختلفة كان المسلمون لا يعرفون ختم السور، وهذا أقرب، لا يعرفون ختم السور حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره الله بانتهاء السورة ثم يدخل بسورة أخرى. قال هنا المحقق ما ذكر في النص الثاني أنه نبع على هذا التنبيه بنحو ما أشر إليه النص الأخرى، أما هنا ما نبع عليه، وأنه قد جاء موقوفا جاء مرفوعا، ورجح فيه الوقف كأنه هو الأقرب، أنه كان المسلمون أو كان الناس لا يعرفون ختم السور حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف ختم سورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. عندما يا أخوان سألوا سؤالا نحويا عادل، بسم الله الرحمن الرحيم ما إعرابها؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف ختم سورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبو معاذ فاعل، أحسنت، بسم الله الرحمن الرحيم فاعل ينزل، وصيد اللفظ هنا كل هذا شيء واحد يعتبر هنا، ما يقال بسم الله البحر فجر ومدري إلى ما بعد، خطأ. حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم فاعل، بسم الله الرحمن الرحيم كله فاعل ينزل، قصد اللفظ أي حتى ينزل هذا اللفظ. قالوا عن ابن مسعود قال: كنا لا نعلم فصل ما بين السورتين، هذا هو الصواب، كنا لا نعلم، هذا الذي أشار إليه المحقق بالترجيح، كنا لا نعلم فصل ما بين السورتين حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشعبي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كما ترى معضل، هذا معضل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب في بدء الأمر على رسم قريش: باسمك اللهم، حتى نزلت وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها، فكتب بسم الله حتى نزلت قل الله أو قل ادعوا الله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فكتب بسم الله الرحمن، حتى نزلت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فكتب مثلها، أي كتب بسم الله الرحمن الرحيم على تدرج معناه. أولا كان يكتب بسم الله لما نزل، أو كان يكتب قبل ذلك على رسم قريش: باسمك اللهم، ثم لما نزلت عليه وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها، كتب إيش؟ بسم الله، صح، هكذا كتب بسم الله، ثم بعد ذلك نزلت قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، كتب بسم الله الرحمن، ثم لما نزلت النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كتب مثلها، أي كتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فكتب مثلها. انتهينا من الكلام على البسملة لأنه سيدخل في الحمد لله، الحمد لله سيتكلم على ذلك، يكفي هذا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم أنه كان الناس، وأيضا رواية ابن مسعود: كنا لا نعلم فصل ما بين السور. نعم ثبت، لا يعلمون فصل ما بين السور إلا بالبسملة، إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة عرفوا هنا انتهت السورة وهذه سورة أخرى. باللفظ هذا كان يرجح في الوقت، كان لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يعرف ختم السور، ما رجح الوقف، هذا أشار إلى أن لفظ الوقف هو الراجح المحقق الذي هناك، ما هو ما في مانع يكون في مسلم، ويرجح العلماء في إيش الوقف، ما فيش مانع، مش تعارض.